بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير. ومع قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. الله تباركت أسماءه وتعالى صفاته علم شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم. وكذلك يخبر ربنا في هذه الآية الجليلة خبرا يعرفون به حاله صلى الله عليه وسلم ومرتبته العلية، فيعاملون بمقتضى تلك المرتبة. وقال الله فيها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم بذل لهم النصح، وبذل لهم غاية النصح والشفقة والرأفة، وما كان به أرحم الخلق وأرأفهم عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة على كل أحد، وهو أعظم منة عليهم أيضا من كل أحد، فإنه لم يصل إلى العباد مثقال ذرة من الخير، ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه صلوات الله وسلامه عليه وبسببه. فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يقدم مراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا ما كان من كان، وأن يبدوه صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدم محبته صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، وأن لا يقول حتى يقول، ولا يتقدم بين يديه وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، حكم رسول الله يجب أن يقدم على اختيار المرء لنفسه وعلى جميع أحكام كل الخلق. مولانا عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه عليه الصلاة والسلام. ترك مالا عصبته يرثوه، ترك دينا من يقضيه؟ رسول الله محمد. ترك ضياعا، الضياع كل ما يخاف عليه الضياع من أولاد صغار أو مال لا قيمة له، وكذلك أرض يقال لها ضيعة لأن يخاف عليها الضياع كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فليأتني فأنا مولاه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا وأبو داود قال عن الزهري قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في هذه الآية عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدرها ولا يستطب بيمينه عليه الصلاة والسلام. والحديث في السنن، وقال عنه شيخنا مصطفى العدوي حفظه الله رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن أبي هريرة. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة تؤكد على الأمة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الجميع أن يعلموا أن حق النبي صلوات الله وسلامه عليه على أمتي عظيم، وإن من حق على الأمة حيا وميتا توقيره وتعزيره. قال الله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام تيمية: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرج عن حد الوقار صلوات الله وسلام عليه. فتبين من هذا أن توقير النبي صلى الله عليه وسلم يكون بكل قول أو فعل يدل على إجلاله وتعظيمه وتشريفه، كالصلاة عليه والإكثار من ذلك واتباع سنته والذب عن دينه والسير على طريقته والترضي عن أصحابه وتعظيم شريعته والدعوة إلى ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، وبذل الغالي والنفيس في نصرة دينه، صلى الله عليه وسلم كذلك يا كريم، ومحبتي أكثر من محبة النفس والمال والولد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو سبيل توقيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق عظيمة على هذه الأمة الجليلة، فربنا تعالى اصطفاه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى من الناس كلهم سيدهم وإمامهم نبينا محمد، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وقال عن نفسي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، ورواه مسلم في صحيحه. ولا نجاة لنا ولا لأحد أيا كان من كائنا من كان إلا بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن المعلوم أن الله أوجب حقوقا عظيمة علينا لنبيه، منها وأعظمها الإيمان به ومحبته. من حقي على الأمة جميعا أن يؤمنوا به وأن يحبوه حبا عظيما، ونؤمن به صلى الله عليه وسلم ونشهد أنه رسول الله حقا. فقد قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ومما يترتب على الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضله ومنزلته والاطلاع على شمائله وأخلاقه ومعجزاته، يترتب على ذلك امتلاء القلب من محبته، وأن يحقق العبد هذه المحبة اعتقادا وقولا وعملا: اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. كيف لا، وقد قال الكريم سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاق لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع سبحانه وبحمده: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، ووعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري في الصحيح. يعني يا عبد الله، اعلم يقينا أنه يجب عليك أن تحب رسول الله أعظم من محبتك لوالديك ولأولادك، وأعظم من محبتك لأولادك والناس أجمعين، سواء كانوا أصحاب أو زوجات أو جيران أو غير ذلك. وكذلك الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعزيره وتوقيره، كما قال جل ذكره: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: وغير واحد يعظموه وتوقروه من التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. وقال السعدي: قال السعد رحمه الله تعالى: وتعزروه وتوقروا أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقروه أي تعظموه وتجلوه، وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: من قال أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال، وعفوا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعدد من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال من ذلك أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. قال: والتعزير كما ذكرناه في أول الكلام اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. قال ابن القيم رحمه الله: رأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال. ومن المعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت كحرمته وحي، والأدب معه بعد موته يلزم المسلم كالأدب معه وحي. قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال الحياة. ولا يجوز ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا أو رفع صوت على صوته الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصوصيات صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى عنه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك إعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، اللهم صل وسلم عليه. ومن حقه العظيم على أمتي عدم رفع الصوت على صوته لا في الحياة ولا بعد الممات. يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال هذه الآية الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام، ونهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادوه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضهم بعضا، وإنما أمروا أن يخاطبوه مخاطبة، أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم بعض. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها؟ حتى يحذر أي أحد منا أن يقدم كلام أي عالم أيا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجب طاعته صلى الله عليه وسلم وتحرم معصيته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه حق الاتباع يا رب، محبته وتعظيمه حق التعظيم وحق المحبة. وقال تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل ذكره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. رواه البخاري. يعني طاعة رسول الله من طاعة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. ورواه البخاري رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من أحب شيئا آثره. اسمع لهذا الكلام النفيس، نفعني الله بك، نفعني الله وإياك به. اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن محبا صادقا، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله والتأدب آدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكره. يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي الفريضة في جماعة. يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي النوافل. المرأة تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعظم زوجها ولا توقر حق التوقير، فهذا ليس حبا صادقا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقه العظيم علينا، من حقوقه عليه السلام العظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والحديث في السنن والصحاح العلامة الألباني رحمه الله. وإنزاله المكانة التي أنزله الله إليه فيها بغير غلو ولا تقصير، هذا من حقه العظيم. قال الله تعالى عنه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى لي. وقال تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وعن عمر رضي الله عنه في صحيح رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه الحقوق العظيمة يجب علينا أن نقوم بها على أكمل وأتمه، وتعظيما وتبجيلا له صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الآية أزال الله تعالى بها أحكاما كانت في صدر الإسلام، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان ليصلي على ميت، وكان كان ليصلي على ميت عليه دين، فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح صلى الله عليه وسلم كان لما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمسلم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يترك الصلاة على من عليه دين، والدين ليس مانعا من الصلاة على الميت، بل تجب الصلاة على المدين ولا فرق بينه وبين غيره في وجوب الصلاة عليه، وإنما كان يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء وتحذيرا من التقحم في الدين. قال في تحفة الأحوذي عند شرح ما رواه التلميذ رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: وعلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: بالوفاء. قال: بالوفاء يا رسول الله. فصلى عليه، وهو حديث صحيح. قال القاضي رحمه الله تعالى: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون إما للتحذير عن الدين والزجر عن المماطلة أو التقصير في الأداء أو كراهة أن يوقف دعاءه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم. وقال القاضي بن العربي أيضا في عرضة الأحوذي: وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليه دينا تحذير، وامتناعه من الصلاة عليه الصلاة والسلام لمن عليه دين للتحذير صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحذيرا عن التقحم في الديون لئلا تضيع أموال الناس، كما ترك الصلاة على العصاة زجرا عنها حتى يجتنب خوفا من العار، حتى يجتنب خوفا من العار ومن حرمان صلاة الإمام وخيار المسلمين. وبعض العلماء قالوا أن الحديث منسوخ بهذا الحديث الذي ذكرناه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ عفوا، هذا الحديث نذكره الآن. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدين من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته صلى الله عليه وسلم. قال في تحفة الأحوذي: قال المنذر في الترغيب: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصلي على المدين ثم نسخ ذلك، وذكر هذا الحديث. وفي سنة أبي داود عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس، ولكن هذا حديث ضعيف، إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد من بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت رجل عليه دين ولا يدع له قضاء، وهذا حديث ضعيف. قال في عون المعبود عند شرح هذا الحديث: فعل الكبائر عصيان، وأخذ الدين ليس بعصيان، بل الاقتراض والتزام الدين جائز، وإنما شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على من مات عليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كي لا تضيع حقوق الناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحافظون على حقوق العباد. ومن هذا يعلم عظمة يعني وخطورة التهاون في الدين، ونسأل الله اللطف والعافية. ولذلك قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: قال بعض العلماء العارفين: النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وسلم. أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم قيني شر نفسي، اللهم قيني شر نفسي، صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يقيه شر نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام إذن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية: وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش. ويدلك على ما قال ابن عطية ما رواه أهل الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن موسى: قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله تعالى به، حديث الصحيحين، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، صلى الله عليه وسلم. فالنجاء فأطاعه طائفة ومن فأطاعوا طائفة منهم فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم عليه الصلاة والسلام فلذلك فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من كذبني ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وأيضا في صحيح مسلم عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون من يدي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا مثل لاجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم في نجاتنا وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا. فهو صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في هذه الآية استفيد منها فائدة، كما ذكر ذلك بعض السادة العلماء، قالوا إنه يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه، قال: فعلي قضاؤه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وللحديث بقية مع هذه الآية العظيمة: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.